نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الإخوة الشيخ سعد، ويسأل عن كيفية العدل. يقول: ما كيفية العدل بين الزوجات إذا كانت إحداهن موظفة والأخرى ليست كذلك، خاصة فيما يتعلق بالنفقة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالعدل بين الزوجات واجب، وقد جاء في الحديث أن من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما أتى يوم القيامة وشقه مائل، كما جاء عند أبي داود وغيره. ولذلك فيجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه أو بين زوجاته، بل إن الله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فبين الله عز وجل أن من كان يخشى من نفسه أو يعرف من نفسه عدم القدرة على العدل فإنه يقتصر على واحدة. والعدل بين الزوجات يكون في المبيت والنفقة والكسوة، يكون في هذه الأمور الثلاثة: في المبيت والنفقة والكسوة. ولا شك أن المرأة الموظفة نفقتها تختلف عن نفقة المرأة غير الموظفة، فنفقة المرأة الموظفة تكون أقل من نفقة المرأة غير الموظفة، وذلك لأن حاجة المرأة الموظفة للنفقة أقل. ثم إن المرأة الموظفة أيضا يذهب جزء من وقتها خارج البيت، فهذه أيضا من الأمور المراعاة التي ينبغي مراعاتها في هذا، فهو يجب عليها أن ينفق على الزوجتين أو الزوجات جميعا، لكن تكون نفقة المرأة الموظفة أقل من نفقة المرأة غير الموظفة باعتبار أن حاجتها إلى النفقة أقل من غير الموظفة، وباعتبار أيضا أنها تمضي ساعات خارج المنزل. فهذه الأمور لها اعتبارها في تحديد النفقة، وفي كون هذه المرأة موظفة نفقتها أقل من الزوجة غير الموظفة. نعم، أحسن الله لكم شيخ سعد. هذا سؤال من الأخت رمزت اسمها أذكر الله يذكرك في تويتر، تقول: ما حكم تغيير المكان بعد صلاة الفجر لأنتظر صلاة الإشراق؟ تقول: أنا طالبة وأضطر عند وصولي أضطر لتغيير مكاني وعند وصول الكلية أصليها، فهل فعلي صحيح؟ هو السنة البقاء بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. نعم، وهذا كان هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا غير المصلي مكانه فالأمر واسع، لأن المقصود من هذا البقاء والانتظار هو أن ينشغل المصلي بذكر الله عز وجل في أول النهار بعد صلاة الفجر، وهذا لا يتأثر، هذا المعنى لا يتأثر بتغيير المكان، فالأمر في هذا واسع، إن تيسر أن يبقى في مكانه فهذا هو الأكمل، وإن لم يتيسر فالأمر في هذا واسع، وهذا أيضا من النوافل ومن المستحبات وليس من الواجبات، والأصل فيه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة، فهذا الحديث رواه الترمذي لكنه حديث ضعيف لا يصح من جهة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك هذه السنة ثبتت بأحاديث أخرى، منها ما جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر بقي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حسناء، فهذا يدل على أن هذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم شيخ سعد. معنا أخونا أبو يحيى من مكة. أبو يحيى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو يحيى. شيخ، ما حكم وضع رسم للرأس مع الصدر، رسم مقطوع للرأس مع الصدر في المعرفات مثل تويتر وفيسبوك والواتساب؟ لا، رسم الرأس معالم واضحة. نعم، للرأس والصدر. نعم، هذا لا يجوز. الرأس والصدر هي صورة في الحقيقة، هي صورة، إذا كانت معالم الوجه واضحة تبدو العينان والأنف والفم وكذلك الصدر، هذه في الحقيقة هي صورة، وهي تدخل في الصور المحرمة، وذلك لأنها تتحقق فيها علة النهي عن التصوير، فإن علة النهي عن التصوير قد جاءت منصوصا عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يضاهئون خلق الله. فالعلة هي المضاهات لخلق الله عز وجل، ورسوم ذوات الأرواح هو في الحقيقة فيه يعني مضاهات لخلق الله تعالى. رسم الوجه مع الصدر هو فيه مضاهات لخلق الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. طيب ما إذا كانت هذه الرسمة صورة حقيقية لكن شكلت بالفوتوشوب لتكون مثل الرسمة؟ هي إذا كانت صورة حقيقية يعني صورة فوتوغرافية ما هي كصورة الإنسان في المرآة، فهذه فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، والقول الراجح أنها لا تدخل في التصوير المحرم، وذلك لأنها لا تتحقق فيها علة النهي عن التصوير وهي المضاهات لخلق الله تعالى، بل هي أشبه بصورة الإنسان في المرآة، لكنها بحكم تقدم التقنية ثبتت هذه الصورة في الصور الفوتوغرافية وتسرع في الصور التلفزيونية. وأما تغييرها عن طريق الفوتوشوب فإذا كان هذا التغيير مجرد ألوان فالأمر في هذا سهل، أما إذا كانت تغير معالم الوجه حيث تصبح وكأنها رسومات فالأقرب في هذا المنع، لأنها الآن خرجت عن كونها صورة حقيقية كصورة الإنسان في المرآة إلى كونها فيها مضاهات لخلق الله عز وجل. شكرا يا بحير، حياك الله. معنا أخونا ماجد من الدوادمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بارك الله فيك، عندي سؤال الله يحفظك. نعم فضل. شيخ الحين أنا يعني أبيع في أشتري وأبيع في بطاقة سوا بالتقسيط، هل الفعل هذا جائز يا شيخ ولا لا؟ لكن ما طريقتك في البيع؟ طريقتي في البيع يا شيخ يجيني شخص يقول مثلا أبغى 10,000. نعم. فأذهب أنا وأشتري بطاقات وبعدين أبيع عليها أقساط. نعم. طيب هو يبيع على طرف ثالث؟ كيف يا شيخ؟ هو إذا اشتراها منك يبيعها على طرف ثالث؟ إيه يبيعها على طرف ثالث. طيب الطرف الثالث هذا لك علاقة به؟ هل تعود لك مرة ثانية بطاقات؟ لا ما لي علاقة، أنا ما أشتري على طول يا شيخ، إحنا يعني تونا مبتدئين يعني ناخذ لنا فترة. إيه هو عملك بهذه الطريقة جائز لأن هذا بيع بأجل وهذا لا بأس به، لكن الإشكال عند بعض الإخوة الذين يتعاملون بهذا النوع من البيع أنه يبيع على هذا المشتري والمشتري يبيع على طرف ثالث والطرف الثالث يرجع ويبيعها على البائع الأول فتكون من قبيل العينة الثلاثية، هذا هو الذي لا يجوز. أما إذا كان ليس لك علاقة بالطرف الثالث وهذه البطاقات لا تعود إليك فلا حرج في هذا، هذا مجرد بيع وشراء والأصل فيه الجواز. طيب يا شيخ فيه ناس يقول لك مثلا ان هذه فلوس بفلوس تعتبر البطاقه. لا البطاقه هي مشتمل على منفعه، انت تبيع هذه المنفعه وهذه الخدمه تبيعها بمبلغ، فليست هي نقود، هي منفعه، انت تبيع منفعه وهي ما تشتمل عليه هذه البطاقه من هذه المنفعه وهذه الخدمه، فالعقد يقع على هذا ولا يقع على دراهم. طيب يا شيخ إذا مثلا جاني وأنا ما يعني ما عندي شيء وقال لي أبغى كذا ورحت أشتري له وبعته، هذه برضو ما فيها شيء؟ هذه أيضا لا بأس بها، لا أشكال فيها، هذا كله بيع وشراء ولا أشكال في ذلك، هو فقط الإشكال الواقع عند بعض الناس هو أن المشتري يبيع على طرف ثالث والطرف الثالث يرجع ويبيعها على البائع الأول فتكون من قبيل العينة الثلاثية، هذا هو الذي لا يجوز، أما الطريقة التي تذكرها فهي جائزة والحمد لله. الحمد لله، جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله ماجد، الله يحفظك. أيضا معنا أخونا عبد الله من أبها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ يا مرحبا، حياك الله عبد الله، تفضل. ممكن أكلم الشيخ وسمعت؟ تفضل شيخ اسمع. نعم تفضل. كيف حالك يا شيخنا طيب؟ حياك الله خير ونعم الله يبارك فيك. سمعت يا شيخ في حالك السفر وأنا بدي صلاة العشاء. شايف في جماعة يدون صلاة المغرب، كيف أدي الصلاة معهم؟ وأنت تنوي أن تصلي قصرا؟ نعم وأنا نوي قصرا إن شاء الله. نعم تصلي معهم ركعتين، فإذا قام الإمام الركعة الثالثة تكمل لنفسك وتسلم. جزاك الله خير، يعني هذا أفضل الأحوال هذا. نعم هذا الاختلاف هنا لا يضر، هو أنت صليت معهم ركعتين والإمام قام للثالثة باعتبار أن الإمام يصلي المغرب وأنت مسافر تريد أن تصلي العشاء فتكمل لنفسك وتسلم والحمد لله صلاتك صحيحة. جزاك الله خير يا شيخ، شكرا لك يا شيخ. حياك الله. حياك الله. شيخ سعد هل يختلف في ذلك يعني تكون الجماعة التي تصلي المغرب مقيمة أو مسافرة؟ المغرب هو مستثنى، المغرب يعني لا يختلف كون الإمام مقيما أو مسافرا، وذلك لأن المغرب لا تقصر أصلا في السفر، هي 3 ركعات فهي كالفجر. إنما الذي يحصل فيه الاختلاف هو الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء، فهذه إذا أتم الإمام يجب على المأموم أن يتم، وإذا قصر، إذا قصر وكان المأموم مسافرا قصر معه، أما إذا كان المأموم مقيما وجب عليه أن يكمل بعد السلام. نعم حسن الله عليكم. معنا أختنا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ حكم تبني حلقات حلقة تحفيظ بدون علم الزوج من مال الزوج نفسه. طيب السؤال يعني دعم حلقة التحفيظ. إيه بس الزوجة يعني ما عندها الفلوس إلا من مال زوجها بس بدون علمه. نعم طيب. طبعا تنوي به ثوابه له للزوج نفسه. لا لابد من استئذان، هذا لا يجوز. إذا أرادت فعل الخير فالله تعالى يقول أتوا البيوت من أبوابها، فلا بد أن تستأذنه في هذا، وهي الآن تريد أن تحسن إليه، تريد أن يكون الأجر له، فلا بد من استئذانه، فإن أذن فالحمد لله، وإن لم يأذن فهذا الأمر ليس واجبا عليها. يعني فعل مثل هذا الأمر كونها تتبرع من ماله بغير علمه هذا لا يجوز. طيب السؤال الثاني، مثلا هو يجيبه يعني للبيت وللأولاد، وهذا يتم مثلا من نوع من الاقتصاد، يعني مو انه مثلا تأخذ من جيبه او كذا المبلغ. ما دام انها الان تريد ان تتبرع به فهذا لا بد من الاذن، بس لا بد من الاذن. انما الذي الحالة التي يجوز فيها الاخذ من مال الزوج بغير اذنه فيما اذا قصر في النفقة على الزوجة او على الاولاد، فيجوز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه، أيضا تأخذ ما بقدر ما يكفيها وما يكفي ولدها بالمعروف. لأن امرأة هند امرأة أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا إذا قصر الزوج في النفقة على الزوجة وعلى الأولاد فلها أن تأخذ من ماله بغير علمه بالمعروف، أما أنها تأخذ من ماله وتدفعه تتبرع به هذا لا يجوز إلا بإذنه. طيب السؤال الثاني، لو سمحت، واحدة تعهدت لأهلها على أساس أنها تحج عن أمها المتوفية فحصلت لها ضائقة مادية، فهل تتحمل الإثم؟ لكن كيف التعهد هذا، على سبيل النذر أو وعد؟ لا وعد. وعد لا يلزمها أن تفي به، الوعد هو يجب على من يعد ألا ينوي عدم الوفاء وقت الوعد، أما إذا وعد ثم بدأ له بعد ذلك عدم الوفاء أو حصل له عرض له عارض فلا حرج عليه، ولذلك جاء في الحديث من وعد ومن نيته أن يفي فلا حرج عليه، وهذا الحديث عند أبي داود وغيره، وإن كان في سنده مقال إلا أن العمل عليه عند أهل العلم. فإخلاف الوعد الذي هو من خصال المنافقين هو أن يعد الإنسان وعدا ومن نيته عدم الوفاء، هذا هو الذي لا يجوز وهو الذي من خصال المنافقين. أما إذا وعد الإنسان وعدا ومن نيته الوفاء ثم بعد ذلك لم يتيسر له الوفاء أو حصلت له ظروف أو مثل ما ذكرت حصلت ضائقة مالية ولم تستطع أن توفي بوعدها فلا حرج عليها في ذلك. الله يعطيك العافية. شكرا يا محمد. أحسن الله لكم شيخ سعد. أيضا معنا اتصال من أخينا أبي ياسر من الرياض. أبا ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ونعمة حياك الله. الله يزاخر. شيخنا سؤالي عن العقيقة، أحكام العقيقة. أنا جابوا لي ولد في تقريبا 19/5 يوم الأحد، هل يجوز لي إن مثلاً أجلها مثلاً 25 يوم 23 يوم، مع العلم أني مرتبط مع ناس يعني حيث ما يحضروا معي العقيقة هذه؟ الأمر واسع، الأمر بالنسبة لوقت العقيقة واسع، أنت يسر أن يكون في اليوم السابع فهذا هو الأفضل، وإن لم يتيسر ففي أي وقت، المهم أنك تذبح هذه العقيقة عن الولد، لأن الحكمة منها أنها هي من قبيل شكرة، هي من قبيل شكر نعمة الله عز وجل على هذا الولد، فهذا يتحقق بذبح هذه العقيقة في أي وقت، لكن أنت يسر أن يكون في اليوم السابع فهذا هو الأفضل. نعم، يعني لو سمحت لي برضه يقول لك اليوم السابع إن كان لا ل 14 يوم، إن كان لا 20 يوم، فهل أنت يسر في أي وقت في أي زمان؟ يعني ما في أي مشكلة إن شاء الله بإذن الله تعالى. أو الذي وردت فيه السنة أنه في اليوم السابع، أما القول بأنه في اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرين هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول بعض السلف، والسنة إنما تثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول إذا تيسر أنك تذبح في اليوم السابع فهذا هو الأكمل، إن لم يتيسر ففي أي وقت، الأمر واسع. بارك الله فيك، جزاك الله خير. حياك الله أبا ياسر، بارك الله فيك وفيكم، حسن الله لكم شيخ سعد. معنا أخونا أحمد من الرياض. أحمد، السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عليك يا شيخ سعد. يا شيخ سعد، هذه البنوك تعرض أن تعطينا 30,000 لمدة سنة وتأخذ 900,000 تقول حق كتابات وحق سندات وحق زي كذا، تأخذ وهي تقول لنا بدون فوائد، لكنها تأخذ 900,000 تقول حق أوراق وحق مدري وش حاجة زي كذا. نعم، هذا لا يجوز. البنوك ليست جمعية خيرية تقرض لوجه الله عز وجل. البنوك لا يمكن أن تعطي أحدا قرضا إلا وهي تريد الربح من هذا، فهذا يكون من قبيل القرض الذي جرى نفعا، هذا لا يجوز. وأما دعواهم أن هذا قرض حسن وأن هذه رسوم إدارية فهذا من باب الحيلة، هذا حيلة على القرض الربوي. فيعني القرض الحسن ليس بخلق للبنوك، البنوك هي مؤسسات ربحية وليست جمعيات خيرية، وهذا يعني الذي يفعلونه هو حيلة على القرض الربوي. يعني بدل ما يقرضونك قرضا ربويا صريحا أتوا بهذه الحيلة وقالوا نحن نقرضك 30,000 قرضا حسنا لكن نأخذ 900 ريال هذه رسوم إدارية أو نحو ذلك، وهذه حيلة. وكما قال أيوب السختياني، يلعبون على الله كما يلعبون على الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. هذا من قبيل التحايل على الربا، وهذا الأمر لا يجوز. إنما إذا أردت الحصول على سيولة نقدية فيمكن أن يكون ذلك بطريق التورق أو بطريق المرابحة عن طريق سلع، يعني بيع وشراء حقيقي. ومن أفضل وسائل الحصول على السيولة النقدية عن طريق المصارف هو التورق عن طريق أسهم الشركات المباحة، فتسمي أسهم شركات معينة للبنك وتقول اشتروا لي أسهم هذه الشركات وسوف أشتريها منكم، فإذا اشتريتها أنت تبيعها على طرف ثالث، أو حتى تطلب من البنك أن يبيع على طرف ثالث وتحصل على ما أردت من السيولة النقدية. هذه من أفضل الوسائل للحصول على السيولة النقدية، لكن بشرط أن تكون أن تسمي لهم أسهم الشركات المباحة. وإنما قلت إن التورق عن طريق الأسهم هو من أفضل الوسائل، لأن التملك في الأسهم واضح والقبض فيها واضح، فبمجرد دخولها المحفظة يحصل التملك ويحصل القبض. وعندنا مؤسسة النقد تشترط على من يريد التعامل بالأسهم أن يفتح محفظة، وحينئذ فلا بد إذا أردت الحصول على السيولة عن طريق المصرف أن تفتح محفظة، فيبيع عليك البنك هذه الأسهم ثم تبيعها أنت على طرف ثالث وتحصل على ما أردت من سيولة نقدية، هذا هو البديل الجائز. أما ما أشرت إليه من هذا القرض فإنه محرم. طيب يا شيخ، بعض المراكز التجارية تعطي بطاقة يسمونها بطاقة اكتساب، لما تجي تشتري منهم يعطونك نقاط، وبعدين يعني بعد فترة لما تجمع نقاط لما تقضي من عندهم عدة مرات ياتون ويعطونك نقاط ويخفضونها لك، يعطونك بدالها مشتريات. ما هذا لا بأس به، هذا هدفهم من هذا هم كسب الزبائن، ولذلك يبيعونك بسعر السوق، لكن يعطونك نقاط ثم بعد ذلك يعطونك مكافآت على هذه النقاط، فهذه لا تدخل تحت الميسر. الميسر هي المعاملة التي يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم وإما غارم، أما هذه فأنت تدخل وأنت إما غانم وإما سالم، فهذه لا بأس بها إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ، والله يوفقك ويسعد حياتك. شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا يا أحمد، الله يعافيك. أحسن الله شيخ سعد. أيضا معنا أختنا بدور من تبوك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أختي اعتمرت شيخ بعد ما انتهت من عمرها شيخ رأت الحيض شيخ ما حكم عمرتها شيخ بعد ما انتهت من عمرها انتهى الحيض اي نعم شيخ عمرتها صحيحة لأن الحيض إنما أتى بعد الفراغ من العمرة يعني ما هو الإشكال عندك في ماذا شيخ يعني عمرتها شيخ يمكن ما حفظت هي يعني نزلت منها شيخ إلا بعد ما انتهت يا شيخ تبني الأمر على الأصل الأصل أنها لما أدت العمرة كانت على طهارة ولم تردم إلا بعد الفراغ من العمرة فالحمد لله عمرتها صحيحة طيب الشيخ متى تقصر بعد ما تطهر ولا لا لا أبدا تقصر حتى يعني الحيض ليس له علاقة بالتقصير حتى تقصر حتى وهي حائض شكرا يا بدر حياكم الله أحسن الله شيخ سعد هذا أيضا أحد الأخوة شيخ سعد يسأل عن حكم ربط المعدة أو القص أو نحو ذلك يقول ليس هذا تغييرا في خلق الله هذا ليس تغييرا لخلق الله تعالى وإنما هذا وسيلة من وسائل العلاج لأنه لا يلجأ لذلك إلا من احتاج إليه وبسبب السمنة المفرطة فهو وسيلة لمعالجة هذه المشكلة لديه وما كان كذلك فإنه لا يدخل في التغيير لخلق الله عز وجل ولذلك عرفج بن أسعد لما قطع أنفه أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن فأرشده إلى أن يتخذ أنفا من ذهب مع أن الأصل في الرجال أنه لا يجوز لهم اتخاذ الذهب ومع ذلك أرشده النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا من قبيل إزالة العيب كذلك أيضا هنا ما كان من قبيل إزالة العيب أو ما كان من قبيل العلاج إنه لا بأس به ولا يدخل ذلك في التغيير لخلق الله عز وجل فمثل هذا العمل هو جائز لكن الشرط الوحيد هو ألا يكون على الإنسان ضرر والضرر يحدده المختصون وهم الأطباء فإذا قرر الأطباء أن هذه العملية أنه ليس على الإنسان فيها ضرر فلا حرج في ذلك إن شاء الله إن شاء الله أيضا في نفس السياق هو يسأل شيخ سعد عن حكم تقويم الأسنان تقويم الأسنان إن كان لإزالة عيب فلا بأس به أما إذا كان المقصود به طلب التجمل فمنع منه بعض أهل العلم والأقرب عندي أيضا الأقرب عندي الجواز وذلك لأن تقويم الأسنان لا يكون أصلا إلا عند وجود عيب في السن ولذلك لو أتى إنسان إلى طبيب الأسنان وأسنانه لا تحتاج إلى تقويم فإنه سيقول لها الطبيب أسنانك لا تحتاج إلى تقويم فلا داعي للتقويم فلا يوجد للتقويم إلا عند الحاجة وعند وجود العيب ثم أيضا التقويم هو في الحقيقة سحب لهذا السن هو مجرد شد وسحب لهذا السن فلا يدخل في التغيير لخلق الله تعالى ولذلك فالأقرب عندي هو أن تقويم الأسنان أنه جائز مطلقا ما شاء الله أحسن الله لكم شيخ سعد أيضا هذا سؤال لأحد الإخوة هو سؤال طويل لكن اختصاره شيخ سعد يقول إنه أحب فتاة وهي أيضا تريد الزواج منه وحين تقدم لخطبتها رفض أهلها يقول يعني هو يسأل الآن يقول يعني ما هو توجيهكم لهذه الأسرة وأيضا يقول أنا أريد الزواج بهذه الفتاة ماذا أفعل أنصح الأخ ما دام أن أهلها قد رفضوا ألا يتعلق بها والنساء غيرها كثير والإنسان لا يدري أين يكون الخير فربما لا يكون في زواجه بها ربما لا يكون في ذلك الخير والله تعالى يقول عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فربما أن الله تعالى أراد بهذا الإنسان الخير في عدم زواجه من هذه الفتاة فنصيحتي له ألا يتعلق بها وإنما يتزوج يبحث عن غيرها والإنسان لا يدري أين يكون الخير نعم هو أيضا ذكر في ثنايا سؤاله الشيخ سعد أنه على التواصل معها عن طريق الهاتف مع هذه الفتاة ما نصيحتكم له الشيخ سعد نعم أنصحه بأن يعرض عنها ما دام أن الزواج هنا يعني غير ممكن وأن أهلها قد رفضوا فحينئذ لا يكون لاتصاله بها مبرر فلذلك أنصحه بأن يعرض عن الاتصال بها وأن يبحث عن زوجة أخرى غيرها نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.